رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشتعان مثل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، كل ما أسكر العقل أو أضاع المال في الحرام كالقمار أو عبد من دون الله كالأصنام أو منع من التوكل على الله كالقداح الذي يستقسم بها المشركون، فهذا كله حرام من تلبيس إبليس ومن مكر الشيطان وكيده، فاتركوه لتنالوا رضوان الله وتنجوا من غضبه وعذابه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقصد الشيطان من إيقاعكم في هذه المحرمات أن يجعل بينكم الخلاف والخصومة، فيبغض بعضكم بعضا فتكونوا أعداء لدادا أهل بغضاء وشحناء بسبب المسكر، لأن الخمر يمنع من أداء الصلاة وذكر الله لغياب العقل، ولأن القمار يضيع الأعمار ويشغل عن الأذكار بغضب الجبار. فإن كنتم صادقين في الإيمان فانتهوا عما نهى عنه القرآن. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقوموا بطاعة الله أحسن قيام، واتبعوا خير الأنام عليه الصلاة والسلام، واخشوا الله وراقبوه في أداء ما أوجب والبعد عما نهى عنه. فإن تركتم الاستقامة التي هي طريق الكرامة فلكم الويل والندامة. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا إقامة الحجة وتوضيح المحجة، وليس مسؤولا عمن ضل عن الهدى ووقع في الردى. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ظلموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ما على من آمن وأطاع ربه ذنب في تناول المسكر قبل تحريمه ثم تركه بعد التحريم وانتهى وراقب مولاه وخافه واتقاه وعمل الخيرات وترك المنكرات، ثم زاد تقوى لله بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه من قوة التصديق ورسوخ المعرفة، ثم وصلوا إلى درجة اليقين في الإيمان برب العالمين حتى صار الغيب كليان وهي درجة الإحسان، فهم يتقون ربهم ويطيعونه ويعبدونه كأنهم يرونه، والله يحب من هذه صفته. وفي أن الكافرين يعذبون يوم القيامة بالأشياء التي تنعموا بها في الدنيا من أكل ومشرب، فإذا لم يكن على المؤمنين جناح فإن على الكافرين جناح. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أيها المؤمنون، سوف يمتحن الله إيمانكم وامتثالكم لشرعه بأن يقترب منكم الصيد المحرم عليكم وأنتم محرمون حتى يمس أيديكم ورماحكم ليظهر علمه في من راقبه وخافه، فلم يقتل صيد، فمن اعتدى فقتل صيد وخالف النهي فقد استحق العذاب الشديد والعقاب الأكيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أيها المؤمنون، إذا كنتم محرمين فاجتنبوا صيد البر، ومن قصد قتل صيد فعليه أن يذبح ما يماثله من الإبل والبقر والغنم ويجعله لفقراء الحرم، ويقدر هذا الهدي رجلان من أهل العدالة، فإن لم يوجد صيد ما يماثله اشترى بقيمته طعاما وتصدق به على فقراء الحرم، أو صام يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام تأديبا له وتعزيرا على فعله وزجرا له عما ارتكب. ومن صاد قبل أن يحرم الصيد فالله يتجاوز عنه ويغفر له، ولكن من قصد الصيد بعدما حرم فالله يؤاخذه بالانتقام لأنه ارتكب الحرام، لأن الله قوي لا يغالب منيع لا يحارب، من أراده أدركه بلا عجز ينتقم ممن عصاه إذا أراد أذاه.